بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 41. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة عام الفتح، أي السنة التي فتح الله فيها مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في شهر رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب عام الفتح، بين للناس كاما شرعية، منها ما جاء في هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، يعني هل يجوز بيع الشحوم، شحوم الميتة، لأجل هذه الأغراض؟ قال: لا، هو حرام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد هذا فقال: قاتل الله اليهود، لما حرمت عليهم الشحوم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا حديث عظيم، فيه فوائد عظيمة، فيه تحريم هذه الأشياء، وهذا في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وكذلك الخمر حرمه الله في القرآن. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. والخمر هو المسكر، سمي خمرا لأنه يخامر العقل ويغطيه، ومنه الخمار الذي تلبسه المرأة لأنه يغطي رأسها، تخمير التغطية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخمير الأواني، يعني تغطيتها إذا كان فيها شراب. فالتخمير في اللغة هو التغطية، والخمر هو المسكر، سمي بذلك لأنه يغطي على العقل، فإذا سكر الإنسان أصبح لا يعقل ولا يدري ماذا يصدر منه ولا ماذا يقال له ولا ماذا يفعل، فأصبح أخس من البهيمة. يتحول الإنسان بشرب المسكر إلى منزلة أخس من البهيمة، فهو مادة خبيثة. وكل ما أسكر فهو خمر من أي مادة كان، بقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالمدار على الإسكار، أي مادة تسكر من الشراب أو من المأكول أو المشموم أو غير ذلك فإنه خمر وهو حرام بنص القرآن والسنة والإجماع، إجماع أهل العلم. فمن استحله كفر، من قال إن الخمر حلال فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والخمر مادة خبيثة تحدث المفاسد في من يتعاطاها وفي المجتمع، أضرارها خطيرة جدا، لذلك حرمها الله ورتب على شربها الحد، فالشارب يحد بمعنى أنه يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة على ما جاء في الحديث وقضاء عمر رضي الله عنه، فهو يجلد حتى يرتدع. وشارب الخمر إذا لم يستحلها كغيره من العصاة الذين يرتكبون كبائر دون الشرك، هؤلاء فساق ينقص إيمانهم ولا تقبل شهادتهم، لكنهم مسلمون، فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ليس معناه نفي الإيمان الكامل وأنه كافر، لا، معناه نفي الإيمان نفي كمال الإيمان، ليس نفي الإيمان الكامل، وإنما هو نفي كمال الإيمان. فهو من أحاديث الوعيد، لا يدل على كفر شارب الخمر، وإنما يدل على أنه ناقص الإيمان وأنه فاسق. وأشد من الخمر المخدرات والعياذ بالله، التي ظهرت، هي من قديم موجودة لكن الآن صارت تروج بشكل أكثر من الأول، صار له شركات وله دعاة وله أناس يروجونها، خصوصا في مجتمع المسلمين بأولاد المسلمين من أجل أن يقضوا على شباب المسلمين، على قوة المسلمين. فهي غزو خطير يغزو المسلمين في ديارهم، فيجب على المسلمين التعاضد والتعاون في محاربتها ومنع دخولها إلى بلاد المسلمين ومنع انتشارها بين شباب المسلمين، لأنها مرض خطير. والذي يتعاطى المخدرات ينسلخ من آدميته ويصير كالحيوان، بل أخس من الحيوان، ويصبح عالة على أهله، ونهايته إلى الموت. فالذين يتعاطون المخدرات كما تعلمون أنهم يصابون بأمراض خطيرة ليس لها علاج إذا استعصت، ومآل صاحبها أنه يموت، وكونه يموت أحسن له من أنه يبقى في حالة يرثى لها ويكون عالة على أهله وعالة على المجتمع. فلا يجوز ترويج هذه المسكرات وهذه المخدرات، تجب محاربتها والتعاون على منعها والقضاء عليها، لأنها مرض فتاك. وكذلك كل ما يضعف البدن ويسبب الأمراض كالدخان والقات، هذه ملحقات بالمخدرات، لأنها لها تأثير على الجسم على الصحة، وفيها أمراض كثيرة وخطيرة كما شخصها الأطباء. وكل هذه المواد يجب منعها، ولا يجوز بيعها ولا أكل ثمنها، لأنها سحت حرام. هذه هي الخمر. والميتة المراد بها كل ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية، ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية فهو ميتة، سواء مات حتف أنفه أو مات بذكاة غير شرعية، بأن ذبحه وثني أو مرتد. فذبائح المشركين وذبائح المرتدين والملاحدة لا تحل لعدم أهلية الذابح، وإن ذبحها في مكان الذبح وذكاها في مكان التذكية وقطع ما يطلب قطعه، فإذا كان الذابح فاقدا للأهلية ذبيحته ميتة لا تحل، إنما يحل ذبائح المسلمين وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، كما قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمراد بذلك الذبائح بإجماع العلماء، لأن الطعام غير الذبائح حلال من كل أحد، مثل الحبوب والثمار هذه حلال من كل أحد، لكن المراد بالطعام هنا ذبائح، ما ذبحه كتابي أو مسلم على الطريقة الشرعية فإنه حلال، أما إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام أيضا، ولو ذبحه مسلم أو ذبحه كتابي، إذا ذبح على غير الطريقة الشرعية فهو حرام أيضا، أو مات حتف أنفه بدون زكاة فهو حرام، وذلك لأن الميتة نجسة وفيها أمراض، إذا أكلها الإنسان فإنها تسبب له الأمراض، وهي تغذي تغذية خبيثة وتؤثر على القلب وعلى البدن، فلذلك حرمها الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. ويستثنى من الميتة ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان، أحل لنا ميتتان، السمك والجراد. السمك وهو ما يعيش في البحر من الحيوانات بجميع أنواعه، حل لكم صيد البحر وطعامه فيؤكل ولا يحتاج إلى زكاة، والجراد وهو المعروف الذي يأتي في أوقات وهو حلال ولا يحتاج إلى زكاة، لا يجوز أكله، هذا مستثنى من الميتة. حل لنا ميتتان، السمك والجراد، ودمان وهما الكبد والطحال. الدم حرام لكن يستثنى منه الكبد والطحال والميتة، الخمر والميتة ولحم الخنزير، الخنزير وهو حيوان قذر، حيوان قذر ولا يتغذى إلا بالنجاسات والعذرة، فلحمه خبيث ويغذي تغذية خبيثة وفيه أمراض، لذلك حرمه الله عز وجل. قد شخص الأطباء فيه أمراضا مثل ما سموه الدودة الشريطية، الدودة الشريطية يقول لا تموت بالطبخ ولا بأشد الحرارة، ما تموت تبقى، فإذا أكل الإنسان أصابت جسمه. الله جل وعلا حرم لحم الخنزير والأصنام هي التي تعبد من دون الله عز وجل، وهي على صورة حيوان كصور الآدميين أو صور الحيوانات أو صور الطيور، تماثيل أو الرسم، الصور المرسومة أو الملتقطة بالآلة، كلها حرام، لأنها وسيلة من إما أنها تعبد من دون الله وإما أنها وسيلة من وسائل الشرك، فما حدث الشرك في قوم نوح إلا بسبب الصور، وما حدث الشرك في بني إسرائيل إلا بسبب العجل الذي صوره لهم السامري، صوره لهم السامري تمثال من الذهب فعبدوه من دون الله عز وجل. قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالصور سبب للشرك، لأنها إذا نصبت واعتني بها وهي لمعظمين من علماء أو رؤساء أو حكام فإن الناس يعتقدون فيها فيعبدونها من دون الله، كما حصل لقوم نوح، فهي من وسائل الشرك. وكذلك جميع الصور سواء كانت مرسومة أو منحوتة أو ملتقطة بالآلة، ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأن المصور يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، وأنها تحضر جميع الصور التي صورها في الدنيا فيجعل في كل صورة نفس يعذب بها في جهنم. وأيضا يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يكلفون أن ينفخوا فيها الروح وليسوا بنافخين، لأن هذا لكن هذا أمر تعجيز وتعذيب، لأنه لا ينفخ الروح والحياة إلا الله جل وعلا. الحاصل أن الصور خطرها عظيم ولا يجوز انتشارها في الناس إلا الصور الضرورية التي تؤخذ للضرورة، كصور البطاقة وجواز السفر، وهذه للضرورة لأنك ما تصل إلى حاجتك إلا بها، فأنت تتخذها من باب الضرورة إلا ما اضطررتم إليه. أما الصور التي تتخذ للذكريات أو تتخذ للزينة والتباهي بها، هذه حرام، لا يجوز بقاؤها في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وقال لعلي رضي الله عنه لا تدع صورة إلا طمستها، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت الذي فيه تصاوير في قرام علقته عائشة لتستر به فتحة في الجدار، وكان فيه تصاوير، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول هذا المكان حتى أزيحت وأزيل الستر، فدخل صلى الله عليه وسلم. فلا يتساهل في هذه الصور، بعض الناس يشتريها ويجعلها على طاولات وعلى ويقول هذه من المناظر الجميلة، هذا لا يجوز، حرام، هذه تماثيل، أشد الصور التماثيل. أو يأخذ صور على الورق ويعلقها بالجدار من باب الزينة ومن باب الذكريات، كل هذا لا يتساهل فيه، وهو داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الأصنام. وكذلك صور النساء الفاتنات في المجلات والجرائد، هذه خطرها عظيم، فيها فتنة، لأنها توقع في الفاحشة وتسهل على الإنسان النظر إلى المرأة، إذا نظر إلى الصور تجرأ وصار ينظر إلى النساء وتجره إلى الفتنة. الصور بجميع أنواعها للرجال أو النساء أو الكبار أو الصغار أو الحيوانات أو الطيور، كل ما فيه روح، كل ما فيه روح لا يجوز اقتناء صورته، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، سواء كانت مرسومة باليد أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، كل هذا مما حرمه الله وداخل فيه. وكذلك الصلبان، الصلبان التي يعبدها النصارى ويعلقونها، لا يجوز بقاؤها ولا اقتناؤها، لأنها من الأصنام، داخل من الأصنام، لأنها تعبد، يزعمون أنها صورة المسيح عليه السلام وهو مصلوب، وكذبوا في ذلك، فإن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن هم لغباوتهم ظنوا أن اليهود قتلوا المسيح وصلبوه، فأخذوا هذه الصورة التي زينها لهم يهودي، يهودي ادعى اتباع المسيح اسمه بولس، فأدخل على النصارى وثنيات منها عبادة الصليب، هذه مما أدخله بولس الخبيث سمى شاول، أدخلها على النصارى فغير دينهم بذلك، وهو بذرة يهودية، غيروا دين المسيح بهذه الطريقة. فالصلبان تدخل في الأصنام أيضا، لأنها صنم في الحقيقة، فلا يجوز اقتناء الصلبان أو تعليق الصلبان على الجدران أو على الأبواب أو رسمها أو على شكل نقوش، كل هذا لا يجوز، لأنها شعار نصراني، ولأنها صورة، لأنها صورة إنسان مصلوب على خشبة، فلا تجوز. فهذه الأمور نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم سئل عن لما حرم الميتة، والميتة فيها شحم، فيها شحم، وكانوا يذيبون هذا الشحم فيدهنون بها السفن التي في البحر، يدهنون به السفن التي في البحر ويستصبحون بها، يعني يجعلونها سرج مصابيح يستضيئون بها، لأن ما فيه كهرب في ذاك الوقت، كانوا يستصبحون بالودك، يذيبونه ويجعلونه في أوعية ويجعلون فتايل متدلية فيه ويستصبحون به، كما يستصبحون بالزيت، زيت الزيتون، يجعلون في وعاء ويجعلون فيه فتيل ويوقدونه ويسرج في المكان. أكانوا يستصبحون بشحوم الميتة؟ سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز بيعها من أجل ذلك، من أجل أن تدهن بها السفن، ومن أجل أن يستصبح بها الناس يستضيئون بها في الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، هذا نفي، أي لا يجوز بيعها. ثم أكد ذلك فقال هو حرام، هو أي بيعها حرام، فلا يجوز بيع النجاسات، لا يجوز بيع النجاسات ومشتقات الميتة، إن الله حرم الميتة والتحريم ينسحب على أجزائها. ثم ذكر أن اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، الله جل وعلا حرم على اليهود طيبات أحلت لهم عقوبة لهم، ومن ذلك أن الله حرم عليهم الشحوم، ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، باب العقوبة، حرمت عليهم الشحوم، حتى شحوم المذكات، شحم السنام، سنام البعير حرام على اليهود، وإنما يباح لهم، ويباح لهم، حرمت عليهم الشحوم إلا إلا إلا إلا الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني شحم البطن أو ما أو المخ الذي في العظم، هذا أباحه الله لهم، أما ما عداه من الشحوم فإنه حرام. احتالوا على ذلك، ما أكلوا الشحوم لكن أذابوها بالنار، ثم باعوها وقالوا ما بعنا الشحوم، حنا بعنا دهن، ما حنا بعنا دهن، ما بعنا شحم. هذا من الاحتيال على ما حرم الله عز وجل، وهي طريقة اليهود، هم أصحاب الحيل المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما أن الشحم والودك المتحول منه حرام على اليهود فثمنه حرام، وكذلك شحوم الميتة هنا حرام على المسلمين، حرام عليهم تناولها وحرام عليهم بيعها، لكن ينتفع بها فيما ذكر، دهن السفن والاستصباح بها في الليل، ولكن لا تباع من أجل ذلك، لا تباع من أجل ذلك، يباح الانتفاع بها لكن ما يجوز بيعها. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، أولا فيه أنه يجب على العالم أن يبين للناس ما حرم عليهم حتى يمتنعوا منه، وثانيا فيه تحريم هذه المذكورات، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، تحريم هذه المواد. فعبا على هذا لا يجوز بيع أجزاء الميتة، لا يجوز بيع أجزائها ولا بيعها جميعا، لأن ثمنها حرام. ما يقول الإنسان أنا ما أكلت الميتة لكن أنا بعتها وثمنها، ما يقال له ميتة، نقول هو ثمن شيء حرام فهو حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ذنبه، هذه قاعدة